ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. الله اكبر. معصوم ظالم واخطر. Thank you. وفي عشر سنوات أصدر رسول الله

الأقصى وفي فلسطين، هم إخواننا في السودان وما عليهم،